إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد معشر الكرام، إن في الكتب لخبرا وإن في السير لعبرا، قصة من قصص المصطفى عليه السلام، وموقف صدق من مواقف الصحب الكرام، قلم الكاتب ولسان الخطيب مهما أوتيا من براعة أو حاولا من بلاغة عاجزان عن وصف تلك الحادثة في محنتها، في ابتلاءاتها، في صدق رجالها، في إيمان أصحابها، فيها ابتلاء هجر الأقربين وبلاء تزلف المناوئين، والشكر في السراء واليقين في الضراء والصبر في البلاء. إنه خبر الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، آيات وأحداث تدرف منها الدموع وتخشع لها القلوب. كان الإمام أحمد رحمه الله لا يبكيه شيء من القرآن كما تبكيه هذه الآيات. عباد الله، حين أحس النصارى بعلو شأن الإسلام في الجزيرة وتتابع دخول الناس في الدين، تحرك الروم لحرب المسلمين، فاستنفر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين لملاقاة بني الأصفر حين بلغه إعدادهم للعدوان على أهل الإسلام. استنفر النبي عليه الصلاة والسلام الأصحاب، فكان التهيؤ في أيام قائضة وظروف قاسية، في جهد مبن ونفقات باهظة. إنه جيش العسرة وإنها لغزوة العسرة. اسمعوا يا كرام إلى الوصف الدقيق لقصة الخطيئة والتوبة من كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو أحد الثلاثة رضوان الله عليهم وعلى الصحابة أجمعين. قال كعب: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله عليه السلام في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، وأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله عليه السلام حينها كثير، فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحي من الله. وغزا رسول الله عليه السلام تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، أي أميل وأرغب. نعم يا كرام، حين يشتد الحر وتزدان الثمار، قد يتخلف أقوام عن أبواب المعالي، قد يتكاسلون عن بعض الطاعات، لكن الصحابة ما ترددوا وهم يدعون لسفر بعيد وشقة شاقة ورحلة حرب ومفارقة وطن. لقد كان الخيار أمامهم حينها: البقاء في ثمار المدينة وظلها وأمنها، أو الخروج للحرب. فما تلكأ القوم وما ترددوا، فاستحقوا الشرف الرفيع. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. قال كعب: فتجهز رسول الله والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقضي شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت. ويأخذ الندم من كعب ما خذا، وتبلغ المحاسبة مبلغها، فيقول: فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروجي عن رسول الله عليه السلام، يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله في الضعفاء. وهنا يا مؤمن لك أن تتصور أنه في تلك الغزاة يتسارع المنافقون لتقديم أعذارهم في عدم الخروج وفي البقاء، بينما المؤمنون يتنافسون على الخروج، ويبكي بعض من لم يقدر على ذلك. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فيا بعد ما بين الفريقين. يستمر رضي الله عنه في سرد خبره حتى قال: فلما بلغني أن رسول الله عليه السلام قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله قد أضل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنجب منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه. قدم عليه السلام وجاءه المخلفون بأعذارهم، فقبل منهم ووكل سرائرهم إلى الله. قال كعب: حتى جئته فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال يا كعب. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرا أي اشتريت مركوبا؟ قلت: يا رسول الله، إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال عليه السلام: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. ثم جاء إلى كعب رجال من بني قومه يراودونه الاعتذار كما اعتذر المخلفون. قال كعب: فلا زالوا بي حتى أهممت أن أرجع فأكذب نفسي عند رسول الله، حتى علمت بخبر الرجلين الآخرين مرارة وهلال بن أمية الواقفي، وهما رجلان صالحين من أهل بدر فيهما أسوة قال كعب: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا فاجتنبنا الناس حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف. فلبثنا 40 ليلة، فأما صاحبي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق فلا يكلمني أحد. وطالت على كعب الجفوة وعظم الابتلاء وضاقت المسالك، حتى قصد ابن عمه وصاحبه أبا قتادة في حائط له متسورا عليه الحائط، فناشده مكررا المناشدة وأبو قتادة لا يكلمه، فقال: يا أبا قتادة نشدتك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عينا كعب واشتد البلاء، فإذا بنبطي من نبط الشام يسأل أهل السوق بالمدينة من يدل على كعب بن مالك. قال كعب: فطفق الناس يشيرون إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان فقرأته فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وإنه لم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت التنور فسجرتها: إنه ديدن أعداء الله في الغابر والحاضر، يتحسسون الأنباء ويترصدون المداخل، وكم من أقوى من أقدام في مثل هذا قد زلت، وكم من رجال في مثل هذه الأوحال قد انزلقت. لقد كان امتحانا عظيما لكعب، أن يراسله ملك ليفتح له الأبواب في زمن كان فيه مهجورا مقاطعا، لكنه رضي الله عنه كان ممن تربى على يد المصطفى عليه السلام فيمن بالخطاب التنور وشجره. لم يقف البلاء عند هذا، بل زاد حتى جاء رسول الله عليه السلام يأمره باعتزال امرأته. قال: أطلقها أم ماذا؟ قال: لا، بل اعتزلها. دام الهجر 50 ليلة، لا حديث ولا أنيس، مقاطعة من الجميع. وصف كعب رضي الله عنه حاله فقال: كنت على الحال التي ذكر الله منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت. عندها نزلت التوبة وأتت البشرى، بشرى العودة إلى صف المسلمين، بشرى يركض بها الفارس ويهتف بها الراكب، على مثلها تكون التهاني ولمثلها تكون الجوائز. قال كعب: فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشرى، والله ما أملك غيرهما، واستعرت ثوبين فلبستهما، وانطلقت إلى رسول الله عليه السلام يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة. إيهن إنه لشرف ما أعظمه أن ينزل الله توبته عليه من السماء في آيات تتلى في القرآن. قال: فلما سلمت على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال: لا، بل من عند الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، حين جلس كعب رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فأمسك سهمه الذي بخيبر وقال: يا رسول الله، إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث أحدا إلا بصدق ما بقيت. قال: فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله أحسن مما أبلاني الله. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. والله ما أنعم الله علي نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله، ألا أكون قد كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، قال الله: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. نعم يا كرام، لقد كان كعب رضي الله عنه مذنبا بترك الخروج، لكنه بالصدق ارتفع وتاب عليه الله، فحقا إنه المنجاة في الدنيا وفي الآخرة. فهنيئا لمن لم يقل إلا صدقا ولم يفعل إلا صدقا. ففي الصدق منجاة ولو ظننت فيه العطب، وفي الكذب مهواة ولو توقعت من ورائه الظفر. تلكم يا كرام إلماحة لحادثة من حوادث السيرة، وقصة من روائع قصص الصحابة رضي الله عنهم لشريف قدرها ذكرت في القرآن وحكيت تفاصيلها في السنة، فليس بكثير أن يخطب عنها، بل وأن تكون مجالا لحديثنا مع أولادنا وفي مجالسنا ومنتدياتنا. رضي الله عن الصحابة وصلى الله على نبينا وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.